يخبر فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن إبليس يجند الجند في الصباح إذا أصبح، لا صبحه الله بخير، فيرسل في الآفاق جنوده مبثوثين ويعدهم بالمكافأة الكبيرة بأن يلبس الواحد منهم إذا ما أتى بتخذيل مسلم على الوجه تاجا. ثم إنهم يذهبون مجتهدين في تحصيل ما أمر به كبيرهم وما ندب إليه، وكل يرجو أن يلبس تاجه. ثم يأتي آتيهم فيخبر بأنه ما زال بمسلم حتى صنع وصنع من ألوان الموبقات التي حرمها الله رب العالمين فيخذل. يخذله جند إبليس كما أمر بذلك إبليس جنده، يقول أيكم أخذل اليوم مسلما ألبسه التاج، فيعد بأن يلبس التاج من أقبل مسلما، حتى يجيء من يخبر أنه ما زال بعبد حتى وقع في الشرك، والشرك لا يغفره الله، فيقول أنت أنت. ثم يجيء آخر فيقول إنه ما زال بعبد حتى تورط في دم حرام، فيقول له إبليس أنت أنت ويلبسه التاج، وكأنه لعنه الله، يرى أنه ما دامت في العمر فسحة فإن الذي وقع في الشرك عسى أن يعاود التوحيد، وأما الذي تورط في الدم الحرام فما الذي هو صانع، قد سدت في وجهه المنافذ. فما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن استطاع أحدكم أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم حرام أن يهريقه كما يذبح أحدكم دجاجته كلما أتى بابا من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه، ولا يدخلن أحدكم في بطنه إلا طيبا، فإن البطن أول ما ينتن من الإنسان، يعني إذا مات. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث، وهو صحيح لغيره، يعني حسن لذاته، ارتقى بكثرة الشواهد والمتابعات إلى درجة الصحة لغيره، فهو ثابت عليه عمل. إن استطاع أحدكم أن لا يجعل بينه وبين الجنة سدا لا يجوزه، وسورا لا يظهره، ومعبرا لا يعبره، إن استطاع الواحد منكم ألا يجعل بينه وبين الجنة ملء كف من دم حرام أن يهريقه كما يذبح دجاجته. يأتي هذا الدم الحرام وهو ملء كفه كما أخبر الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كلما أراد أن يدخل من باب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ثم يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتمة، عسى أن تكون مانعة من التورط في الدم الحرام كأن بينهما تلازما، وإن استطاع أحدكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، بل ينبغي أن يأكل العبد من الطيب وألا يدخل جوفه شبهة فضلا عن حرام، لأن البطن أول ما يمكن من الإنسان يعني إذا ما مات، فلعله إذا ما أكل من الحلال المحض واجتنب الشبهات والحرام، ثم إن الله أنبت من هذا الحلال لحما وعظاما ودما، فعسى ألا يتورط بعد في النار وألا يمسه لفح منها. وأما إن أكل من الحرام فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وفي حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سئل رضوان الله عليه عن القاتل وهل له من دخول إلى الجنة أم لا دخول له، هل له من دخول إلى الجنة أو لا دخول له، فقال رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه وعن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، قال: يأتي القاتل يوم القيامة والمقتول في صورة بينها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يجيء المقتول يوم القيامة متعلقا رأسه بيمينه. فهذا رجل يأتي في العرصات عرصات القيامة في ساحاتها بغير رأس تشخب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أوداجه، والوزجان عرقان كبيران وريدان كبيران يستنزفان دم الإنسان إذا ما قطعا، تشخب أوداجه دما، تشخب أوداجه دما من جسده الذي هو جسده بغير رأس، ومن رأسه التي بيمينه متلببا قاتله بيده اليسرى، حتى يأتي عرش الرحمن فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول: يا رب هذا قتلني، فيقول ربنا جل وعلا للقاتل: فعس، ويذهب به إلى النار. وهذا حديث صحيح ضرب لنا فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على طريقة القرآن في التصوير، في تصوير المعاني بصورة حسية مجسمة، فنقل لنا صورة فيها حركة وفيها لون وفيها ظلال ودماء وفيها سلام وفيها ظلامة ترفع إلى الله رب العالمين عند ساق العرش، فيها حركة وفيها لون وفيها قول وفيها ظلال وفيها أسى وفيها شجن وفيها ألم وفيها بكاء وفيها تضرع وفيها نداء وفيها عرض بالتماس للعدل من عند العدل من عند الحق من عند الرحمن. فهذا رجل يسير في العرصات بغير رأس ورأسه قد تعلقها بيمينه، يعني هي معلقة بيمينه، جعلها معلقة بيمينه، سواء أخذ رأسه من أذنه أم أخذها من موطن الذبح أم أخذها من شعره، هو قد تعلقها بيمينه كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، متعلقا رأسه بيمينه ملببا قاتله بيسراه ساحبا إياه جارا له حتى يقف عند ساق العرش يقول: يا رب. والرب فيها من الحنان ما فيها وفيها من التربية ما فيها لفظة موحية بذاتها معبرة بجرفها: يا رب هذا قتلني، هذا قتلني، وأنت اليوم تنصب الموازين الحق ليوم القيامة، لا ظلم اليوم، هذا قتلني، وأنت أنت الرحمن الرحيم، وأنت أنت العدل الحق المبين. فيقول ربنا جل وعلا كلمة واحدة، يقول للقاتل سعيد، والعين تكسر وتفتح، يختار هذا من يختاره ويختاره آخرون، تعست تعست، سواء هو دعاء بالتعاسة عليه بالشقاوة الأبدية بالخلود في النار بدخولها، يقول النبي المختار ويذهب به إلى النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر أبو بكر صاحبه ومولاه وهو نفيع بن الحارث، نفيع بن الحارث أبو بكر سمي بأبي بكرة لأنه في حصار الطائف تدلى ببكرة هنالك حتى نزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من وراء الحصن، فكان عنده، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان عبدا، فأعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم، وصار ولاؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مولاه، هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخبر أبو بكر نصيع بن الحارث رضوان الله عليه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم النحر ورجل أخذ بزمام ناقته، والألفاظ التي تأتي تجدها في الصحيح هي متفق على صحتها بأنها في يوم النحر، وبعضها مكرر في خطبة عرفات بعرفات في اليوم التاسع، قالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هنالك. فلعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بما كرر من ألفاظ خطبة يوم النحر في خطبة عرفات، أخبر بها ببطن الوادي، فرواها من رواها على أنها بعرفات لقربهما، لقرب منى من عرفات، لقرب بطن الوادي من عرفات. أو لعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كرر في خطبته ببطن الوادي ما قاله في خطبته عند الصخرة في يوم عرفات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي بكرة فيما أخرج الشيخان أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب يوم النحر بمنى، ورجل آخذ بخطام ناقته، وفيه أن الخطيب ينبغي عليه أن يقف على شيء مرتفع كمنبر ونحوه من أجل أن يسمع الناس. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في عرفات خطبة جليلة بليغة أشهد فيها الخلق على البلاغ المبين، فشهدوا، فأشهد الله رب العالمين على شهادتهم، قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأسمع من غير ما مكبر لصوت ولا مبلغ هنالك 100,000 أو يزيدون من الرجال محرمين في ثيابهم كأنما شدت عليهم أكفانهم، وهي أكفان المحرم بلا خلاف، فمن مات محرما كفن في ثوب إحرامه ثم لم يخمر وجهه، ثم دفن يبعث يوم القيامة ملبيا كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخطب في 100,000 أو يزيدون سوى النساء والصبيان، يسمع بعيدهم كما يسمع قريبهم، ويسمع قاصيهم كما يسمع دانيهم، وهي من مفردات آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وفي يوم النحر على ناقته القصواء يخطب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، و1 فرد. فأما الأشهر 3 المتواليات فذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وأما الشهر الفرد من الأشهر الحرم فرجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم أقبل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على من كان معه ممن شهد الموسم. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي شهر هذا؟ فقال الأصحاب رضوان الله عليهم: الله ورسوله أعلم. قالوا فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذي الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس البلدة؟ قال: أليس البلدة؟ والبلدة اسم لمكة مذكور في كتاب الله رب العالمين. أليس البلدة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم. وفي رواية لمسلم: وأعراضكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة شهركم هذا في يومكم هذا، أو كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الله رب العالمين جلت قدرته اختار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعدل الأوقات ليحج صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو رأي كثير من جماهير أهل العلم، لما أرسل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبلها أبا بكر أميرا على الحج ولم يحج، ولما أخر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحج إلى العام الذي تلا بعد الفتح ولم يحج في أول فرصة سنحت. فأما بعض أهل العلم فيقولون إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل حج 9 من الهجرة توطئة بين يدي حجه المبرور الميمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكي ينفي عن البيت وما حوله كل مظاهر الشرك، ولكي يعود الحج على ملة إبراهيم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يقول إن الحج لم يكن ليقع في زمانه، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. وكان النساء الذين يؤخرون الشهور تلاعبا، فيقدمون في الأشهر الحرم ويؤخرون بين الشهور، لكي تسرع الأهواء من الدماء الحرام في الأشهر الحرم على حسب الهوى من غير ما برهان ولا دليل، فيؤخرون ينسؤون من الشهور ما يريدون، يقف الرجل من النسأة في الموقف لكي يعلم القوم، ثم يصير الأمر إلى ما قال هذا الرجل من غير ما نكير. فكانت الأشهر قد اختلط عديدها وامتزجت بجملتها حتى لا يدرى بدءها من منتهاها. فلما حج المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أنه كما أن الله رب العالمين أذن بأن تعود الفطرة إلى سوائها إلى استقامتها، كما أذن الله رب العالمين أن يعود الأمر إلى نصابه بدين الإسلام العظيم وبنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكذلك عاد الزمان إلى هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. ومعلوم أنه يوم خلق الله رب العالمين السماوات والأرض لم يكن من معصية هنالك في دنيا الله رب العالمين، إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. واختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الموقف العظيم، اختار للأمة في قانونه الأخير صلى الله عليه وسلم وبيانه الختامي، اختار الإعلان عن حرمة الدماء والأموال والأعراض ليدل عليها مؤكدا كحرمة يومكم هذا، كحرمة يوم النحر وما أعظم حرمته، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في شهر ذي الحجة وما أعظم حرمته، في بلدكم هذا في مكة المكرمة وما أعظم حرمتها، فإن دماءكم وأموالكم في رواية لمسلم وهي صحيحة بلا خلاف عليها العمل وإليها المآل، وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه الحرمة المثلثة، هذه الحرمة المثلثة من يوم في شهر في بلد حرام، كله حرام في حرام في حرام، ليست الحرمة المثلثة منقسمة على الثلاثة المذكورات على الأموال والدماء والأعراض، وإنما هي لكل واحدة من هذه الثلاث خاصة، وهي مجموعة على هذه الثلاث في جملتها وفي تفاريقها. فإن دماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وكذلك حرمة أموالكم وكذلك حرمة أعراضكم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما أخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت، يطوف النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالكعبة ببيت الله رب العالمين بالحرم الآمن الذي جعله الله رب العالمين قياما للناس، فلا يقوم للناس شأن ولا أمر ولا حياة بدونه. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس مع ما ضم إلى ذلك من حرمة الأشهر الحرم، وقدمها في الذكر للدلالة على ذلك والنص عليه بغير ما مواربة ولا حيود. فالكعبة قيام العالم، متى ما ذهبت ذهب أمر العالم، ولا يقوم أمر العالم أمر الناس إلا بقيام الكعبة على الوجه الشرعي الصحيح، معظمة تهوي إليها الأرواح وتنصب إليها الأجساد وتهفو إليها النفوس. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس فلا قيام للناس بسواها. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالكعبة. النبي خير خلق الله كلهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالكعبة بالبقعة المكرمة المشرفة، فأي طهر وأي جلال. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطوف بالبيت يقول: ما أطيبك ما أطيبك وما أطيب ريحك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للكعبة مخاطبا، يخاطب الكعبة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما كان يقول: أعرف حجرا بمكة، حجرا يعرفه على الحقيقة يسلم علي بالرسالة قبل النبوة، قبل أن يبعث صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا ما مر عليه سمع الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا جرم، لقد سفح الحصى بين يديه وحن الجذع إليه ولب الجذل ولب العذق ولبت النخلة في الأرض نداءه وأجابت دعاءه، فجاءت تخض الأرض خدا حتى قامت بين يديه صلى الله عليه وسلم وهو على أحد لما ارتجف، وعليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فوضع عليه يده ليقول: اثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهيدين. ولما رأى أحدا قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، جبل يحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويحبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان يرى الهلال فيخاطبه، يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يقول. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول مخاطبا الكعبة: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المؤمن أعظم عند الله رب العالمين منك، ولا المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. دمه وعرضه وأن يظن به إلا الخير. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لنقضوا الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله رب العالمين من نقض بنيان العبد المؤمن. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نقض الكعبة حجرا حجرا وهو اسم عظيم جدا، لأن الذي ينقض الكعبة حجرا حجرا كأنما يزيل ما جعله الله رب العالمين قياما للناس لا يقوم لهم شأن ولا أمر بدونه، فأي إفساد في الأرض وأي فساد هو أعظم من هذا العمل. ومع ذلك لنقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله رب العالمين من نقض بنيان عبد مؤمن. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه لو أن أهل السماوات وأهل الأرض لو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في قتل عبد مؤمن لكبهم الله رب العالمين في النار. لا جرم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن زوال الدنيا جميعها بما فيها ومن فيها وما عليها وما في بطن أرضها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا كله أهون عند الله رب العالمين من إهراق دم بغير حق، هكذا من غير ما تحديد لنوعية هذا الدم. وأيضا في حديث آخر في الصحيح أنه إهراق دم عبد مسلم بغير حق. وأما هاهنا في هذا العام فلم يثبت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تخصيصا، ولم يجعل لمطلقه تقييدا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لزوال الدنيا، لزوال الدنيا بأسرها أهون عند الله رب العالمين من إهراق دم عبد مسلم بغير حق، من إهراق دم بغير حق. تزول السماوات والأرض والجبال، وتذهب وتغور البحار، وتجف الأنهار، وتندك الأرض، وتخر الجبال مندكة فوق أرضها. كل ذلك أهون عند الله رب العالمين من إراقة دم بغير حل، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن لم يجعل الأمر مبنيا على النهايات كشأن الإسلام العظيم، فتجد في الكتب السماوية السابقة هذا النهي بهذا التحذير: لا تزن. وأما عندنا في كتابنا في دين الإسلام العظيم: ولا تقربوا الزنا. فكل ما يؤدي إلى أمر يسوء، وكل ما يوصل إلى أمر يغضب الله جل وعلا هو محرم، فيحرم الوسيلة التي تؤدي إلى الحرام كما يحرم الحرام، ويسد الذرائع. حتى إن الله رب العالمين نهانا أن نسب آلهة المشركين وهي مستحقة للسب وللذم المشين، ولكن الله رب العالمين سدا للذريعة. يقول: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لأنك إن سببت إلهه الباطل سب إلهك الحق الله رب العالمين. ولا كفاء هاهنا ولا مناظرة ولا مساواة بحال. والشاعر القديم يقول فيما يكون بين الخلق وما أهون ما بين الخلق، يقول: بلاء ليس يشبهه بلاء، عداوة غيري في حسب ودين، يبيحك منه عرضا لم يصنه، ويرتع منك في عرض مصون. فإذا ما أقبلت على غير ذي حسب وغير ذي دين فسببته فسبك، فأنت تسب منه أي شيء؟ لا شيء، إنما هو الهباء والعدم. وأما هو فيرتع منك في عرض مصون. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالإسلام العظيم سد الذرائع، وكل الذي يؤدي إلى القتل وإلى إراقة الدماء حجزه الإسلام. حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه إذا أشار الإنسان إلى أخيه بالسلاح فقد تورط في كبيرة وتورط في حرام، لا يشر أحدكم إلى أخيه بسلاحه فإنه لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى، وهذا من أدب الإسلام العظيم، أن يتعاطى السيف مسلولا. يعني إذا ما أردت أن تعطي السيف أخاك فلا تعطيه السيف من جهة نصه وذبابه، لأنه من أين يمسكه وقد شهرت السيف في وجهه، وإنما يدار السيف بحيث يكون مقبضه جهة متعاطيه متناوله ثم يتعاطاه ويتناوله. وهذا من أدب الإسلام العظيم في كل ما كان أو يصح أن يكون سلاحا، حتى في المدية في السكين وما أشبه. إذا ما ناولت أخاك سكينا فلا تعطه إياها من قبل نصها وسلاحها، وإنما من قبل مقبضها. فهذا أدب الإسلام العظيم. إذا أشار أحدكم إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة ما تزال تلعنه حتى ينزع ولو كان أخاه لأبيه وأمه. وهذا حديث رواه مسلم رحمه الله، كما روى الشيطان الذي سبق في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالسلاح إلى أخيك. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوسع القاعدة جدا بأن الرجل إذا أشار إلى أخيه بحديدة، والحديدة ما يصلح أن يكون قاتلا بأي صورة، بها من يقتل. وإذا فمطلق السلاح منهي عن الإشارة به إلى المسلم كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولك أن تتصور الآن رجلا بيده حديدة وهو يشهرها ولو كان مازحا في وجه رجل ولو كان أخاه لأبيه وأمه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الملائكة تلعنه حتى يضع حديدته وحتى يكف عن نزع السلاح في وجه أخيه المسلم ولو كان أخاه لأبيه وأمه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الملائكة ما تزال تلعنه حتى ينزع عن هذا الأمر ويكف عنه، لأنه لا يدري، وها هنا سد للذريعة، لا يدري لعل الشيطان أن ينزع في يده، أن يدفع الشيطان يده، لعل الشيطان ينزع في يده فيتورط في حفرة من النار إذ يقتل أخاه المسلم. والله رب العالمين جعل هذا الأمر من الأمور التي تزول الدنيا كلها ولا يزول بنيان عبد به، لأن الله رب العالمين هو الذي خلق فسوى، وهو الذي أكمل وعدل وأنشأ وبرأ وبرأ. والله رب العالمين حرم الدماء تحريما مطلقا إلا بحقها، وحقها معلوم في دين الإسلام العظيم. إن نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدلكم عباد الله على سبل الرشاد، وهو صلى الله عليه وعلى آله. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في صحيح مسلم عليه الرحمة، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه أدخله الله النار وحرم الله عليه الجنة. إن العبد المسلم إذا حلف يمينا وأقسم قسما على أمر لا يحل له أن يحوزه، فحازه وتملكه باليمين إذا ما طلبت منه البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فإذا ما أتى باليمين فحاز شيئا من مال أخيه فأدخله الله رب العالمين إذن النار وحرم الله عليه الجنة. فقام رجل من الأصحاب رضوان الله عليهم فقال: يا رسول الله، ولو كان عودا من أراك، ولو كان خضيبا من سواك، ولو كان ذلك الفرع الذي لا يلتفت إليه قيمة، وانظر إلى المثل المضروب على لسان الصحابي وتأمل فيه عبد الله، فإنه ضرب أمرا لم يكن ليباع ولم يكن ليشترى، لأن الأراد كان من ذلك الشجر الذي ينمو عندهم كما شاء الله رب العالمين. فإذا ما ذهب أحدهم إلى غصن من أغصان شجرة الأراد فاحتاز منها ما احتاز يجعله سواكا، فهذا ما لا يباع ولا يشترى ولا قيمة له، ولذا ضربه الصحابي مثلا، وليس كما يذهب إليه ذهنك وخاطرك الآن، فإنه الآن مثمن له قيمة وله خطر، وأما عندما كان مثلا مضروبا فلم يكن ذا قيمة ولا ذا خطر، لأنه لم يكن يباع ولم يكن يشترى. فضربه مثلا رضوان الله عليه، قال: ولو قضيبا من أراك يا رسول الله، قال: ولو كان قضيبا من أراك، فمن أخذ سواك أخيه فحلف بيمينه أنه له، ثم حاز هذا الأمر إلى نفسه بغير وجه حق، أدخله الله النار وحرم الله عليه الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث في صحيح مسلم. عباد الله، إن الله رب العالمين أجرى على لسان نبيكم في البيان النهائي في يوم النحر في منى في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن الله مسائلكم يوم القيامة عن أعمالكم، فلا ترجعن بعدي كفارا أو قال ضلالا. اللفظتان التمتان في الصحيح، قال: فلا ترجعن بعضي بعدي كفارا أو قال ضلالا، أو قال كفارا ضلالا، يقتل بعضكم بعضا. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما وقف في هذا الموقف الكبير العظيم في تلك الحرمة المثلثة، خرج من فمه الطاهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنبيه أكيد على حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أبو داود وكذا ابن ماجه رحمة الله عليهما في سننيهما وغيرهما في غيرهما عن أبي ذر رضوان الله عليه قال: قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أبا ذر، أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد حتى لا تستطيع أن تصل إلى مسجدك من منزلك، ماذا تصنع؟ فقال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعفت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي ذر: إذا وقع بالناس جوع ماحق مهلك مبيد حتى إنك من شدة تكالب الجوع على معدتك ووهن ذلك الحرمان في دماك وأثر ذلك الجوع في خلاياك، لا تستطيع أن تقوم من فراشك لتبلغ مسجدك. لعله يعني مسجده الذي في بيته، ولعله يعني مسجد حيه، وهما على السواء، لا يستطيع من شدة الضعف أن يبلغ المسجد من المنزل أو المسجد من الفراش. فقال: ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: تعفف، فلا يحملنك الجوع الشديد الموصوف بحالته على أن تمد يدك إلى ما حرم الله رب العالمين، على أن تحتكر الأقوات وأن تصيب المسلمين بالمجاعة المفتعلة، ولا مجاعة، وإنما هو سوء التوزيع في الأمة من أجل أن يحتكر التجار لا يحتكر إلا خاطئ، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أجل أن يغلوا الأسعار شيئا فشيئا، ينتهزون أزمات الناس النفسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية، وهم أي التجار حينئذ متورطون في أزمة خلقية بمسلك ليس من الإسلام في شيء، لأن الإسلام مبني على التكافل وسد الحاجة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن من ملك ثوبا زائدا على ثوبه الذي هو بحاجة إليه فلا يحل له أن يمتلكه، وكذا نعله وكذا ما شئت من ألوان الفضل أي الزيادة. قال راوي الحديث: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في الفضل. يا أبا ذر، أرأيت إذا أصاب الناس موت شديد حتى يصير البيت بالعبد، يعني البيت يعني بالبيت ها هنا القبر، أي أن الرجل لكثرة الموتى لا يجد مكانا يتخذه قبرا إلا إذا باع عبده بموضع قبره، فعندئذ يكون القبر بالبيت أي بالعبد كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: يا رسول الله ماذا أصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اصبر. فها هنا يأتي هذا الأمر بقيمته، بقيمته الجليلة البهية النيرة وبطلعته المشرقة. اصبر، اصبر على أمر الله رب العالمين، واصبر لأمر ربك فإنك بأعيننا. فهذا شأنه، والكون كونه، والعبد عبده، والخلق خلقه، والفعل فعله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال: اصبر يا أبا ذر، أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضا حتى تغرق حجارة الزيت الدماء، حتى تغرق الدماء حجارة الزيت، وحجارة الزيت موضع بالحرة وبالمدينة حرتان، وهما ذواتا أرض سوداء بصخور مصمطة سوداء. وهذا الموضع الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بإحداهما، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون مقتلة عظيمة، فإذا ما وقع ذلك فما تصنع يا أبا ذر؟ أما أبو ذر رضوان الله عليه فيقول: يا رسول الله ما أصنع إذا ما غرقت حجارة الزيت بالدماء، وكانت مقتلة تسيل فيها الدماء أنهارا. يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادخل بيتك وأغلق عليك بابك. قال: يا رسول الله، ما ترى أو ما الذي أصنعه إذا أنا لم أترك، يعني دخلت بيتي وأغلقت علي بابي وهم يطلبونني، فماذا أصنع يا رسول الله؟ قال: انظر من كنت فيهم فالحق بهم. قال: يا رسول الله، أآخذ معي سيفي؟ قال: إذا تشاركهم فيما هم فاعلون، ولكن إن بهرك، إن راعك، إن أخافك، شعاع السيف أو شعاعه إن شئت، شعاع السيف أو شعاع السيف ببريقه فوق رأسك، فخذ طرف ثوبك فاجعله على عينيك حتى لا يقتلك وأنت تنظر إليه، من غير أن تدفع في وجهه بيد. كن كخير ابني آدم. فاللهم صل وسلم على معلم الإنسانية السلام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في حديث أبي ذر رضوان الله عليه ذكر ابني آدم، وقد ذكرهم الله رب العالمين في القرآن المجيد، وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث المتفق على صحته، بل الذي أخرجه الشيخان وأصحاب السنن سوى أبي داود رحم الله الجميع: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل، أي نصيب من دمها، لأنه كان أول من سن للناس القتل. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أنه لا تموت نفس بغير حق، ولا يقتل عبد من عباد الله رب العالمين في أرض الله جل وعلا منذ كان ما كان من قتل الأخي لأخيه، منذ كان ما كان من إراقة أول دم إنساني على ظهر الأرض، واستباحة أول نفس بشرية فيها، منذ كان ما كان لا تقتل نفس بغير حق إلا كان على القاتل الأول كفل، أي نصيب من ذنب هذا القتل، من غير أن ينقص من ذنب القاتل الحقيقي شيء. والتعليل المنطقي الشرعي يأتي به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه كان أول من سن للناس القتل. والقصة في القرآن العظيم وفيها ما فيها من الروعة والجلال. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وكان آدم عليه السلام يولد له في كل بطن ذكر وأنثى، فيزوج ذكر البطن الأولى لأنثى البطن الثانية، ثم يفعل كذلك بعكس ذلك في الأنثى مع ذكر البطن الثانية. ثم إن بطنا من البطون كان فيها، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على أنه ابن صلبي لآدم، فكان في حياة آدم عليه السلام، وهو ظاهر القرآن العظيم. والنبي يخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث الذي مر: إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فلما كانت واحدة من أنثيي البطنين دميمة، أراد أخوها الذي هو من ما كان معها في رحم واحد أن يتزوج على شرعة آدم كما أمر الله رب العالمين، فيأخذ أنثى البطن الثانية وكانت جميلة، فظن بها أخوها الذي كان معها توأما، وقال: لا، بل أنا أحق بأختي. فأمر آدم عليه السلام بأن يقدم قربانا. فأما الأول التقي النقي وكان أشدهما قوة وأعظمهما أيدا، وكان قادرا على البطش بأخيه وقتله من أول وهلة، ولكنه امتنع عن ذلك لله رب العالمين ومخافة منه، فكان صاحب شياه ونعم، فقدم أعظم ما عنده. وأما الآخر فكان حراسا، فقدم أردى زرع وجده، وكانت العلامة هي أن تنزل نار من السماء فتحرق القربان المتقبل، ولم تحل الغنائم إلا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأمم قبل محمد فكانت إذا ما غنمت غنيمة في معركة جعلتها في الصعيد في الأرض المستوية فتنزل نيران من السماء فتحرقها. وأما هاهنا فأمر آدم بتقديم القربان، فنزل القربان على الشاة فأخذها، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. وانظر إلى هذا التعليل إذ يصعد القضية لله رب العالمين، يقول وما ذنبي أنا؟ أو أنا الذي أنزلت النار من السماء فأخذت القربان فأحرقته؟ وما ذنبي أنا؟ أو أنا الذي أخذت الطيب وتركت الرديء؟ وما ذنبي أنا إذا لم تكن تقيا وكنته؟ وما ذنبي أنا إذا لم يكن الأمر إلي وإنما كان الأمر لله رب العالمين؟ انظر إليه في نصحه وجدره، في رحمته وبلاغه، يرفع الأمر لله جل وعلا. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فأتى بها زجرا وموعظة في آن لعله أن يرتجع، فيقول إني أخاف الله رب العالمين، وأنت إن أردت أن تقتلني فلن أمد إليك يدا بسوء أبدا، إني أريد أن تبوء بإثمي، يعني بإثم قتلي، بقتلي وهو إثم يقع عليك من قتلك إياي، وإثمك الذي كان عليك قبل قتلي ويكون بعد القتل أيضا سوى قتلي، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. وانظر إلى ظلال الندامة وهي تعصر من القلب، بل تفيض، بل تتدفق من القلب تدفقا. انظر إلى ظلال الندامة تتفجر من حنايا اللفظ ومن خلل الحرف، يقول أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك، من أجل البغي والظلم وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، لأنه إن استباح قتل نفس بغير حق فهو مستبيح لقتل كل نفس بغير حق. ومن أحياها، يعني ومن توقف عند حدود النفس الإنسانية والدماء البشرية محترما إياها في نفس واحدة فهو قانونه وهو ما يصدر عنه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهو قانون أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، هذا بلاغ نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الوداع، وهذه ظلال، بل هذا ظل مفرد، ظل مفرد يسير قليل بجانب الظلال المتماوجات في حر هجير الإنسانية لخطبة الوداع العظيمة. ويا لهذه الخطبة العظيمة من ذات أفياء وذات ظلال، إن لها لظلا ظليلا، لو فزعت الإنسانية كلها ولو ذهبت البشرية كلها إلى فيء ظل واحد من ظلال هذه الخطبة العظيمة لوسعها هذا الظل البارد من ذلك السعيد المتقد، ومن هذا الأفتون الملتهب، ومن هذا الحر اللاغب في صحراء الانفلات من قيد منهج الله رب العالمين. فاللهم اكتب لنا عودة إلى دينك الحميد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى،